وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا فخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا حتى إذا اداركوا فيها جميعا وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا يفتح لهم أبواب السماء وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الذين آمنوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أولئك أصحاب الجنة من تحتهم النار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الظلال وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا ونزعنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال الحمد لله وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ونحن نبتغي حضور من ظل تجري الحمد لله الذي أنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أمنكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا لنا أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أن خذونا ما عبنا وقفنا حقنا أن وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله يا ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار وجدنا وعدنا ربنا حقنا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا ضاقت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا وإذا خلفت فتبعوهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى جمعنا عنكم جمعكم وما أنتم تتبعون ونادي Thank you. ولقد جئناهم بكتاب فاستطلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب من فاستطلناه على علم هدى ورحمة لقوم ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي هل يرون إلا تأويله يوم أتي تأويله يقول الذين متوه من قبل قد جئت رسل ربنا بالحق وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم بأمره ألا له الخلق إن ربكم إن ربكم الله إن ربكم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ادعوا ربكم تضرعا وخفية نشرا بين يدي رحمتك حتى إذا أخذت السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت السحاب ثقالا سقناه فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل نتنكرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت السحاب سقناه لبلد فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات كذلك نخرج لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد طيب يكون نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كذلك نخرج الموتى أريد الموت لعلكم تذكرون البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ولنفسه قبل لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهو الذي ينزل الريح نكرا بين يدي رحمته حتى إذا أخذت حابا إقالا لكنا ولبلد بالميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموت تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كذلك نخرج والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم آيات بينات من كتاب الله تلاها علينا فضيلة الطارق الشيخ عنتر سعيد بسلم قارئ جمهوريه مصر العربيه ومحافظه الغربيه والاذاعه والتلفزيون اطور تليفون 750-373 اطور الهندسه الصوتيه ايفارس محمود علي حسن الزعفران تليفون 317 الزعفران إذا أردتم مزينة حفلاتكم فاطلبوا دائما هندسة الفراشة والكنار بأولى وكبرى مخازن الفراشة بمحافظة كفر الشيخ الحاج عبد السلام جمعة وأولاده الزعفران تليفون 500 زعفران